الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في هذه النظرات في السيرة النبوية، وانتهى بنا الحديث عند فتح مكة وما تحقق من معجزة في هذا الفتح، وتحقق ما وعده الله عز وجل، ما وعد الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وكما في قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ومنذ أن بعثه الله، كل ما أخبر به من الغيوب المستقبلية ومن الأخبار المستقبلية تحققت، لم يتخلف منها شيء، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذه من المعجزات الخبرية التي جاءت كما أخبر في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وتحقق الفتح بكل صوره: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فتحققت هذه المعجزة بأوضح صورها في فتح مكة، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهلها بالحسنى وعفى عنهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يؤاخذهم بجنايتهم وبجريرتهم حين هجروه وآذوه وأخرجوه وأصحابه، وإنما عفى عنهم وعاملهم كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان رحمة صلى الله عليه وسلم مهداة لهم وللبشرية كلها صلى الله عليه وسلم. ثم أقام لهم معالم هذا الدين وخطب فيهم، ولبث أياما يعلمهم سنن دينهم وهذه الحنيفية التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم، وعلمت هوازن بما جرى في مكة وحشدت حشودها وجاءت لقتاله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: غزوة حنين في سنة 8 بعد الفتح. قال: ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة، جمعها مالك بن عوف النصري، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها. هذه الطائف، وكانت إحدى عواصم العرب، المدن الرئيسية مكة والطائف ويثرب. قال: واجتمعت نصر وجشم كلها، وسعد بن بكر وناس من بني هلال، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء. قال: فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس وادي، قال: اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به، فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. قال: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك. ودعي له فقال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير؟ قال: سقت مع الناس أموالهم ونساءهم. قال: ولم ذاك؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. قال: فأنقض به، ثم قال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ولما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حرد الأسلمي، وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. قال: فانطلق ابن حدرد فدخل فيهم فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد بأن كل الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مع قريش في فتح مكة ومع هوازن في يوم حنين، كل ذلك هم الذين يبتدئونه صلى الله عليه وسلم بالغدر والعدوان ثم ينصره الله عليهم. قال: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازل ليلقاهم. ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة لم يكره أهلها على الدخول في الإسلام، وإنما كما قال تعالى لا إكراه في الدين، فتركهم وبقي بعضهم على شركه يتأنى في شأن الإسلام والدخول فيه، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال فقال يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلحق فيه عدونا غدا. فقال صفوان أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درهم بما يكفيها من السلاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة مع 10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم، أي 10,000 الذين فتح الله بهم مكة، فكانوا 12,000. حتى قال قائلهم حين خرجوا إلى حنين لن نهزم اليوم من قلة، ونزل في ذلك قول تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. قال واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس على مكة أميرا على من تخلف عنه من الناس. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه يريد لقاء هوازن. فهذا أوضح دليل على طبيعة هذه الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم ونظمها، فجعل على مدنها أمراء وولاة يتبعون له صلى الله عليه وسلم، فكانت دولة بنظمها وشرائعها وترتيباتها الإدارية والسياسية، كل ذلك يؤكد طبيعة هذه الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر فيها الأمراء الذين يتبعون ولايته صلى الله عليه وسلم. قال عن الحارث بن مالك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بالجاهلية. فهؤلاء الذين أسلموا للتو من قريش ومن معهم، وهم الذين خرجوا 2000 خرجوا مع جيش الفتح، هؤلاء حديث عهد بإسلام، لم تتحقق في نفوسهم معاني التوحيد. قال ونحن حديث عهد بالجاهلية فسرنا معه إلى حنين، وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. قال فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة خضراء عظيمة، فتنادينا من جنبات الطريق. هؤلاء الذين أسلموا بعد فتح مكة أرادوا أن تكون لهم ذات أنواط وشجرة يتبركون بها كما يتبرك أولئك المشركون بشجرتهم. قال فتنادينا من جنبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. ففي هذا الموطن والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بجيشه نحو العدو، ويوم حنين كان من أشد الأيام، ومع ذلك استوقف هذا الطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة العظيمة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهنا وقفات حول حقيقة هذا التوحيد الذي لم يشكل على العرب في حقيقته العامة، وإنما أشكل عليهم في فروعه كالتبرك في الشجرة، وإلا فهم يعرفون هذه الدعوة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أبطلت كل صور الألوهية والوثنية بكل أشكالها، وإنما تصور هؤلاء الجاهليون بأن اتخاذ شجرة لا ينافي التوحيد الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فقال: قلتم كما قالت بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل كما قص القرآن خبرهم حين خرجوا ونجاهم الله ومروا على القوم الذين يعكفون على أصنامهم، قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه الألوهية التي أرادوها، لا يتصور أنهم أرادوا أن يصنعوا، أن يجعلوا من العجل إله فيه خصائص الألوهية، فهم لا يخفى عليهم أنه عجل هم الذين يصنعونه بأيديهم، كما أنه لا يخفى على هؤلاء العرب بأن الشجرة شجرة ليس فيها من خصائص الألوهية شيء، إلا أنهم أرادوا أن تكون مكان للتبرك، فلم يفرق الشارع بين الصورتين. وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله، فالإله بمعنى المعبود كما هي لغة العرب، وهذا المعنى أجمع عليه أهل التأويل وأهل التفسير، لا يختلفون في أن معنى إله تعني معبود، وأنها اسم جنس، ذكر هذا الزمخشري وذكر هذا كل أهل التفسير من المحققين، لا يكادون يختلفون في هذا المعنى. والقرآن حين دعا إلى التوحيد، دعا إلى التوحيد بكل معانيه: وإلهكم إله واحد. هذه الوحدانية التي دعا إليها فصل فيها القرآن من بداية سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت، توحيده في العبادة وتوحيده في الاستعانة والتوكل، فاعبده وتوكل عليه. هذا التوحيد فصل فيه القرآن بكل صوره، سواء التوحيد توحيد التصورات والاعتقاد بأنه الله وحده الخالق البارئ المصور الذي له الأسماء الحسنى الملك القدوس السلام، كل معاني توحيده في ذاته وأسمائه وصفاته وهي من باب التصورات، أو يمتد هذا التوحيد إلى توحيد العبادة وتوحيد الطاعة وتوحيد الحكم: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إفراده بالعبادة، والعبادة طاعة وفعل، فعل للمكلف، إلى كل ما ينتظمه هذا المعنى، معنى التوحيد. وسنحاول أن نشير إلى هذه المعاني. فكلمة إله في مواردها في القرآن تعني المعبود والمطاع، ومن ذلك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فكيف يكون الهوى إله من دون الله؟ كما قال ابن عباس: الهوى إله معبود من دون الله. فهنا لا يتصور أن الإنسان يعتقد في هواه خصائص الربوبية، لا، وإنما معنى الآية أن الإنسان يتخذ من نفسه ومن أهوائها إله يطيعه في أهوائه ورغبات نفسه، لا يلوي على طاعة ربه ولا فيما حلل أو حرم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، اتخذ من نفسه إله من دون الله. إذن لا يتصور معنى أنه اعتقد في نفسه شيء من خصائص الربوبية. كذلك في قول فرعون لموسى: ما علمت لكم من إله غيري، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهذه الألوهية التي ادعاها فرعون لنفسه هي ألوهية الطاعة. لما يدعو ولم يرد من موسى أكثر من أن يكون تحت طاعته وسلطانه لا يخرج عن طاعته، هذه ألوهية. وهذا المعنى من أوضح المعاني عند العرب في لغتهم. فالعبد حين يقولون عبد وسيد، أبرز صفات العبد الطاعة لسيده، فهي أفعال وتصرفات وليس فقط تصورات. فإياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، فهذا توحيد الله في عبادته. فالقول بأن المعنى لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله قول لا تسعف اللغة ولا أقوال أهل التفسير. وهنا بعض هذه النصوص التي تؤكد هذا المعنى مما أجمع عليه أهل التفسير. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: هو الحي لا إله إلا هو، يقول لا إله إلا هو لا معبود بحق، لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهة له إلا الله الذي هذه الصفات صفاته، فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين مخلصين له الطاعة. فإخلاص الدين لله إخلاص الطاعة والعبادة له، إخلاص الفعل كما في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به غيري تركته وشركه. عمل عمل، فهذا شرك في العبادة، شرك في الطاعة. ومنها الشرك في الحاكمية: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والطاغوت الذي فصل فيه القرآن وبينه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. القرآن بين هذا الطاغوت وحقيقة هذا الطاغوت، سواء طاغوت الولاية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولياؤهم الطاغوت. فهذا الطاغوت الولاية والسيادة والربوبية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أنا ربكم الأعلى. فهذه صورة من صور الطاغوتية. طاغوت الحكم: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طاغوت العبادة كما في قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أن يعبدوها، فهذا طاغوت العبادة. فالقرآن الذي حذر من الطاغوت بكل صوره فصل في حقيقة الطاغوت، وأنه يعم طاغوت الولاية والسيادة والربوبية والملك، وطاغوت الحكم والطاعة، وطاغوت العبادة، كل ما يعبد من دون الله. والعبادة كل فعل يتقرب به إلى الله وتشترط له النية فهو عبادة، لا يصرف إلا لله، هذا هو الضابط. فتوحيد الله في عبادته: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه العبادة حقيقتها في أنها كل فعل تشترط فيه النية بقصد التقرب إلى الله، فكل ما فعل بهذا القصد فهو عبادة، صرفه لغير الله شرك، شرك مع الله في هذه العبادة. وهذا معنى قوله تعالى: فكان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك هنا في العمل الصالح والعبادة. وفي الآية الأخرى في نفس السورة في سورة الكهف قال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة: ولا تشرك، نهي، ولا تشرك في حكمه أحدا. فهذا الإشراك في الحكم، وهناك الإشراك في العبادة كالطاغوت العبادة وطاغوت الحكم. وفي أول السورة قال: لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، توحيد الله في الربوبية. في قصة صاحب الجنة والحديقة وتصوره، تصور صاحبه الذي حاوره بأنه يستطيع أن يجلب لنفسه نفع أو ضر، فهنا حقق توحيد الله في ربوبيته وأنه لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا في تصريفه في اعتقاد أنه هو الذي يدبر هذا الوجود وأنه الذي يرزق ويدفع الضر ويجلب النفع. فالسورة تحدثت عن كل صور التوحيد وحذرت من كل صور الشرك. فالقول بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا لا خلاف فيه. ربما ابن جرير الطبري في كل موارد لفظة لا إله إلا الله كرر هذا المعنى في كل الموارد، لم ينقل خلاف هذا المعنى بإجماع أهل التأويل، وهو في كتابه الجامع جمع كل التفاسير التي قبله إلى وقت تأليف كتابه في أواخر القرن الثالث الهجري، فكل التفاسير كانت بين يديه ونقل منها بأسانيدها الصحيحة ورتبها، لم يغادر، وهذا شرطه في كتابه، لم يغادر من أقواله للتأويل والتفسير شيء، ومع هذا لم ينقل الخلاف في معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله. قال مفردين له الألوهة، مخلصين له الطاعة، مفردين له الألوهة، لا تشركوا في عبادته شيئا سواه من وثن وصنم، ولا تجعلوا له ندا ولا عدلا. أيضا قال مكي بن أبي طالب، وهو أيضا من أئمة الصوفية وأهل السلوك، توفي 437 في تفسيره الهداية إلى بلوغ النهاية، وهو الله الذي لا معبود تجب العبادة لغيره، يعلم السر والجهر، هو الله الذي لا إله إلا هو لا معبود بحق غيره، الملك القدوس أي الذي لا ملك فوقه إلى آخر ما ذكر. فهنا ينص على المعنى ذاته، لا إله إلا الله لا معبود بحق. الزمخشري أيضا في تفسيره عند البسملة في أول تفسيره قال والإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، أي اسم جنس يندرج وينتظم تحته كل أفراده. قال اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل، فكل ما تصورها الناس، كما في قوله تعالى اتخذوا من دون الله آلهة، فهم اتخذوها آلهة وهي باطلة، لكنهم لأنهم عبدوها فقد أصبحت معبودات وآلهة بالنسبة لمن عبدها لا في حقيقتها، لكن هذا هو الإله في لغة العرب. وفي قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، هم يتصورون أنها آلهة، حين عبدوها من دون الله فقد اتخذوها آلهة، إلا أنها آلهة باطلة. فهنا أيضا يؤكد على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. قال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا. أيضا إمام المفسرين المتأخرين أبو السعود، توفي 982 في الدولة العثمانية، وهو صاحب التفسير المشهور تفسير أبي السعود، حين تحدث عن البسملة، لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما لا نقول بالله الرحمن الرحيم، هنا يأتي ويذكر الفرق ومعاني التوحيد الذي يجب أن تحقق في هذا الباب. قال لم يقل بالله للفرق بين اليمين والتيمن، أو لتحقيق ما هو المقصود بالاستعانة هاهنا، حين نقول باء الاستعانة هذه بسم الله، فإنها تكون تارة بذاته تعالى وحقيقتها، أي الاستعانة تكون بذاته وحقيقتها طلب المعونة على إيقاع الفعل وإحداثه، فالاستعانة بالله أي بذاته أن يعين العبد على أن يحقق له مراده وإحداثه، أي إفاضة القدرة المفسرة عند الأصوليين أو المفسرة عند الأصوليين من أصحابنا بما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه، المنقسمة إلى ممكنة وميسرة، وهي المطلوبة بإياك نستعين، فنحن نستعين بالله على عبادته وطاعته والقيام بحقه. قال وتارة أخرى باسمه، أي نستعين باسمه عز وعلا، وحقيقتها طلب المعونة في كون الفعل معتدا به شرعا، فإنه ما لم يصدر باسمه تعالى يكون بمنزلة المعدوم. ولما كانت كل واحدة من الاستعانتين واقعة وجب تعيين المراد بذكر الاسم، وإلا فالمتبادر من قولنا بالله عند الإطلاق لا سيما عند الوصف بالرحمن الرحيم هي الاستعانة الأولى. إن قيل فليحمل الباء على التبرك وليستغنى عن ذكر الاسم، لما أن التبرك لا يكون إلا به، التبرك لا يكون إلا بالله، هنا أرادوا ذات أنواط يتبركون بها، والتبرك هذا معنى بسم الله، لما شرع لشرعت البسملة في كل عمل، عند الأكل نقول بسم الله، عند الشرب نقول بسم الله، عند فتح الباب نقول بسم الله، عند دخول المسجد، عند كل عمل يسن ويشرع للعبد أن يقول بسم الله، هو تبركا بسم الله واستعانة به، ومن ثم بطل كل صور التبرك بما سواه. قال أبو السعود أيضا: والإله في الأصل اسم جنس يقع على كل معبود بحق أو باطل، أي مع قطع النظر عن وصف الحقية والبطلان، إلى ثم غلب على المعبود بالحق، واشتقاقه من الإلهة والألوهة والألوهية بمعنى العبادة حسب ما نص عليه الجوهري، الجوهري صاحب الصحاح في اللغة، على أنه اسم بمعنى المألوه، فالإله بمعنى المألوه. قال: كالكتاب أي المكتوب، لا على أنه صفة منها، بدليل أنه يوصف ولا يوصف به، حيث يقال إله واحد ولا يقال شيء إله، إلى آخر ما ذكر. واعلم أن المراد بالمنكر، أي في قولنا لا إله، لا إله، قال: واعلم أن المراد بالمنكر في كلمة التوحيد هو المعبود بالحق، فمعناها لا أفراد من أفراد المعبود بحق إلا ذلك المعبود بالحق، هذا ما ذكره أبو السعود. أيضا البغوي قبل ذلك في تفسيره، وهو توفي 510، الإمام الشافعي من أئمة التفسير والفقه، في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، قوله نعبد أي نوحدك ونطيعك خاضعين، والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده، يقال طريق معبد أي مذلل، وإياك نستعين نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا، إلى آخر ما ذكر. أيضا القشيري وهو من أئمة الفقهاء الصوفية في تفسير لطائف الإشارات قال: والعبادة الإتيان بغاية ما في بابه من الخضوع، ويكون ذلك بموافقة الأمر والوقوف حيثما وقف الشرع، فالأمر والنهي هو الذي يحدد المشروع من العبادة وغير المشروع من العبادة، ما الذي يجب إفراد الله به من العبادة، وما الذي يحرم أن يشرك مع الله سواه فيها. أيضا العبادة عند الزمخشري قال: أقصى غاية الخضوع والتذلل لا نعبد غيرك ولا نستعينه، فتوحيد الله في العبادة وتوحيده في الاستعانة، إلى آخر ما ذكر الزمخشري في هذا الباب. وقال أيضا في قوله: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر عرضتم، وفي قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فما هو الإخلاص في الدين الذي تحقق في هذه اللحظة؟ ما هو الدين الذي أخلصوه لله؟ في الآية الأخرى قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، في هذه اللحظة دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فسماه إخلاص الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فسمى الاستغاثة بالله وحده في البحر والموج قد أحاط بهم من كل جانب، هنا لا يتصور معنى لإخلاص الدين إلا إخلاص الدعاء لله وحده. قال الزمخشري في تفسير الآية قال: الضر الخوف، خوف الغرق، ضل من تدعون إلا إياه، ذهب عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه في حوادثكم إلا إياه وحده، فإنكم لا تذكرون سواه ولا يخطر ببالكم أن غيره يقدر على إغاثتكم، ولكن الله وحده هو الذي ترجونه على الاستثناء المنقطع. ضل من تدعون إلا إياه، فهذا هو إخلاص الدين، هذا من إخلاص الدين لله أن لا يدعى إلا الله. أيضا قال الزمخشري: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: والمراد بالنهي عن الإشراك بالعبادة ألا يرائي بعمله، لأنه لم يكن يتصور المسلمون أن هناك من سينازع في الإشراك في العمل الظاهر، وإنما الذي قد يقع من المسلم الشرك الخفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، وذكر بأن الرياء شرك، قال: إياكم وشرك السرائر، يزين أحدكم صلاته ليرى. فهذا الذي قد يقع وهو الالتفات الباطني إلى الخلق، هذا شرك، وسماها الشارع شرك. وإذا كان الالتفات طارئ رياء، أما إذا أصبح غالب كالنفاق لا، يصبح كفر ويحبط العمل. فأهل السلوك وأهل التصوف يعتنون بالتوحيد الباطني، وهو التوحيد الله، توحيد الحق بالحق، ولا يلتفت على الخلق في شيء من أعمال القلوب، ويدخل في ذلك كل أعمال القلوب، كما أمر الشارع بتوحيده في هذه الأعمال الباطنة: لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فاشترط لتحقق الإيمان إفراد الله بالخوف، وأن لا يخشى إلا هو، ولم يخشى إلا الله، وإياي فارهبون. فهذا من إفراد الله بالرهبة والخشية، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والتوكل والرجاء، كل هذه أعمال القلوب، هذه لا يختلف أهل التصوف في أنها من التوحيد، توحيد الباطن، توحيد القلب، وأن لا يلتفت إلى الخلق، وأن لا يشرك مع الحق أحدا فيما يستحقه جل وعلا. هذا التوحيد يعتني به الصوفية، أما الفقهاء فيعتنون بالظاهر من الأعمال، ولم يقع خلاف بين أهل الإسلام في أن الأعمال الظاهرة عبادات لا تصرف إلا لله، وأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، هذا لا يختلف فيه أهل العلم. وإنما أهل التوحيد الباطن يعتنون بتحقيق دقائق التوحيد، كمال التوحيد. قال: النهي عن الإشراك بالعبادة ألا يرائي بعمله، وأن لا يبتغي به إلا وجه ربه خالصا لا يخلط به غيره. وذكر حديث: إن الله لا يقبل ما شورك فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. أيضا ابن جزي الأندلسي، توفي 741، في تفسيره يقول في إياك نعبد وإياك نستعين، قال: إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، أي الإفراد وتوحيد الله بالعبادة والاستعانة. فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له، واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر، وأن لا نستعين إلا بالله وحده، إلى آخر ما ذكر. فهذا المعنى لا يختلف فيه أهل التفسير، لا أهل الفقه ولا أهل التصوف، فضلا عن أئمة الدين كالأئمة الأربعة، وهو أصل الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا التوحيد فصلت فيه الآيات القرآنية من جهة، والأحاديث النبوية التي جاءت بيان، كل ما جاء في السنة هو بيان لما جاء في القرآن، فبين معنى ومعاني وحقائق التوحيد بأوضح صورة. ولهذا العرب في جاهليتهم كانوا يؤمنون بالله ويعرفونه كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم لا يخفى عليهم أنهم أهل البيت وأنهم أهل الحرم، وكانوا إذا حجوا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهذا يعرفونه. وإنما كما في قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يعرفون أنها أصنام لا تنفع ولا تضر، ولا يتصورون أن فيها معنى من معاني الألوهية وخصائص الربوبية، هذا لا يتصورها عربي عاقل، وإنما كانوا يتصورون أنهم يتقربون إلى الله بهذه العبادات التي يفعلونها عند هذه الأصنام من ذبح ونذر وقرابين. وهذا معنى بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالرابط المشترك بين هذه الشعائر هو أن العبادة لا تخرج في صورتها الظاهرة عن شيء من هذه الأعمال، فكل عبادات الخلق فيما أشركوا فيه وصرفوه لغير الله هو إما صلاة بما في الصلاة من سجود وركوع وقنوت وقيام وتذلل، أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالصلاة وما في الصلاة من قيام وركوع وسجود هذا مما صرف لغير الله في كل الأديان، أو الزكاة وإنفاق المال والتقرب به للمعبودات من دون الله عبد وصرف لغير الله، أو الحج وقصد الأماكن للتقرب إلى الله، الحج بما فيه من السير على الأقدام والتذلل والطواف والسعي والذبح والنذر والهدي وكل ما في الحج من نسك، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا قيل العبادة كلها، النسك يشمل كل صور العبادة وكل ما يفعله العبد تقربا، أو النسك يعم كل الأنساك التي في عبادات الحج، والحج لا تكاد تخلو ديانة من حج ومكان يقصد وينذر عنده ويعتكف فيه. الصوم مما تقربت به كثير من الأمم، يتقربون بالصوم والامتناع من الطعام والشراب، وكان أهل الجاهلية يمتنعون عن الأكل والشرب والكلام، فجاءت الشريعة وجعلت أبرز مظاهر العبادات هي حقيقة الإسلام أن لا يصرف شيء منها إلا لله، هذا لم يختلف فيه أهل الإسلام. بني الإسلام على خمس، فهذه الخمس أو هذه الأربع أركان بعد الشهادتين كلها تشمل كل صور العبادات التي قد تصرف لغير الله فحصرت وجعلت لله وحده، هذه حقيقة الإسلام، إسلام الوجه لله. وإلا فالقرآن ذكر قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال أهل التفسير مشركون بالعبادة، وإلا فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق ويشركون بعبادته، سواء اعتقدوا بأن لهذه المعبودات شيء من صفات الله وخصائصه أو لم يعتقدوا، اعتقدوا أنها حجر وشجر، إلا أنهم يتصورون بأن العبادة عندها تقربهم إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا ذكرها الفقهاء لا يكادون يختلفون فيه، ليس فقط أهل التفسير وإنما الفقهاء. قال النووي في المجموع قال الرافعي واعلم أن الذبح للمعبود، هؤلاء يريدون شجرة ذات أنواط يذبحون عندها ويعتكفون، قال الرافعي واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود، واضح، ولهذا جاء في الحديث ليس هذا بنذر إنما النذر ما يبتغى به وجه الله، فالنذر عبادة ويتقرب به إلى الله وتشترط فيه النية، إذن لا يصرف لغير الله. فمن نذر لقبر ولا نذر لولي من الأولياء فقد أشرك بالله في عبادته. قال واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة. فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفرا، كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه. ومعلوم أن من يذبح عند قبر هو يريد التقرب، هو لا يذبح للقبر كما يذبح للضيف الذي يكرمه، لا، هو إنما يذبح بقصد الثواب الأخروي وقصد التقرب إلى الله، فهو يفعل هذا من باب العبادة لا من باب العادة. فالعادات لا يشترط فيها النيات، وكل ما اشترط فيه النية فهو عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله. قال والرافعي من أئمة الشافعية القدماء، توفي 623، وقال قبله ولا يجوز أن يقول الذابح باسم محمد ولا أن يقول بسم الله واسم محمد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا لا تجعل الله أندادا، فسر هذه الندية إلى أن بلغ في تحقيق معاني توحيد الله في هذا الباب، إلى أن قال للرجل حين راجعه في الحديث فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فاستدل بالآية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ولهذا حين سمع عمر يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله الفعل نفسه يقع فيه الشرك والإشراك، ويجب إفراد الله بالأفعال. وحين خطب الخطيب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، فلا تشرك بين الله ورسوله في اللفظ. هذا تحقيق التوحيد في أكمل صوره، ومنه شرك أكبر ومنه شرك أصغر، لكن هذه من معاني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، حتى الشرك في المحبة. هناك من يتخذ ليس في التصورات وإنما في التصرفات وفي الأعمال القلوب، يبلغ به الحب أنه يحب من سوى الله كما يحب الله أو أكثر، هذا شرك في المحبة. قال ولا يجوز أن يقول الذابح باسم محمد ولا أن يقول بسم الله أو اسم محمد، وإنما هو حق لله تعالى أن تجعل الذبائح باسمه وأن يكون اليمن باسمه، التبرك والتيمن. قال لا يشاركه في ذلك خلق، هكذا حكاه الصيدلاني والرويان، كل هؤلاء من أمة الشافعية في القرن الرابع وقبل ذلك، وغيرهما عن القفال. وذكر في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول بسم الله ومحمد رسول الله لأنه لا شريك مع الله أو لا تشريك. وفي تعليقة إبراهيم المروذي أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، يعني التحريم مفروغ منه عندهم، وإنما تجادلوا في هل هو شرك لأنه مما أهل به لغير الله تعالى، يعني حتى ما يذبح للسلطان تقربا إليه اختلف أهل بخارى في القرن الرابع هل هو داخل في باب التكريم والعادات أو أنه من باب التعظيم ويدخل معنا في حد الشرك الذبح لغير الله، فهنا أفتوا بالتحريم. هذا قبل ابن تيمية وعصر ابن تيمية، وكل هذا مما يعرفه العلماء. قال واعلم، هنا أيضا يقول، قال لأنه مما أهل به لغير الله تعالى، واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود. قال وكانت وقعت مشاجرة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن من ذبح باسم الله واسم رسوله هل تحل ذبيحته وهل يكفر بذلك، وأفضت تلك المشاجرة إلى فتنة، يعني من قال من ذبح بسم الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط بالاسم هل تحل الذبيحة ولا لا، فضلا عن أن ينذر لولي وقبر ويذهب إليه ويعتكف عنده، فهذا لا يختلف فيه الفقهاء. أيضا قال الزيلعي في تبيين الحقائق في فقه الحنفية، قال التواضع يوجد في الركوع ونهايته توجد في السجود، أي نهاية التواضع في السجود ويوجد في الركوع. قال ولهذا لو سجد لغير الله تعالى كفر، فالسجود أبرز مظاهر العبادة. فمن يتصور بأنه لا، حين نسجد لغير الله لا يعد هذا شرك، هذه أبرز مظاهر العبادة، أوضح مظاهر الدين، الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت. أيضا ابن عقيل الحنبلي توفي 513 قال لما صعبت التكاليف على الجهال عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع. الشرع نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن قال من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها تطيبها وخطاب الموتى بالحوائج وشد الرحال إليهم، قال هذا كفر عندي. أيضا الحديث الصحيح قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يبتغي به أو يريد به عرضا من الدنيا حرمت عليه الجنة. لما؟ أنا لا تصور شيء ولا، وإنما لأنه العلم الذي يبتغى به وجه الله ويراد به وجهه اتخذه لغير ما أراد الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أو لم يجد رائحة الجنة. أيضا في حديث زينب امرأة عبد الله كما في المسند وغيره قالت رأى في عنقي خيطا، قال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط أرقي لي فيه، قالت فأخذه فقطع ثم قال إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي صحيح مسلم قال اعرضوا علي رقاكم ولا بأس ما لم يكن شرك، إلى آخر ما ورد في تحقيق معاني التوحيد وحقيقة التوحيد كما فصل فيها القرآن بشموليته. وهذا حاولت قدر ما أمكن في كتاب تحرير الإنسان أن أجلي هذه القضية، قضية التوحيد في الخطاب القرآني والنبوي وصوره ومعانيه، ولم يكن خلاف بين أهل الإسلام في توحيد العبادة أو الحكم، لأنها تصرفات عملية ظاهرة، هذا حقيقة الدين، حقيقة الإسلام. وإنما وقع الخلاف في التصورات في الأسماء والصفات والجدل الذي دار حول تحقيق معاني التوحيد في هذا الباب. أما في العبادة والطاعة والحكم فهذا لم يختلف أهل الإسلام في وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنه لا يعبد أحد سواه ولا يشرك مع الله أحد، من عمل عملا أشرك به عمل، ليس في الباب تصور ولا، وإنما أعمال وتصرفات، فهذه التصرفات إذا صرفت لغير الله فهي شرك، ثم ينظر في درجة هذا الشرك. هذه حقيقة التوحيد كما فصلها القرآن وكما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة في يوم حنين جلت هذا المعنى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا معنى الدعاء في كل موارده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات القرآنية ذكرت إخلاص الدين، من أبرز مظاهره هو الدعاء، بل العبادة إنما يعبد الخلق الله ليستجيب دعاءهم، لما يحج الناس، لما يطوفون بالبيت، لما يصلون من أجل أن يستجيب الله الدعاء إذا دعوه واستغاثوا به. فهذه غاية العبادات. فأن يقال لا يجوز صرف الدعاء لغير الله والقرآن يسميه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي مخلصين له الدين في العبادة. قل أمر ربي بالقسط، بالقسط، قيل القسط التوحيد وقيل القسط العدل بكل معانيه، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، ادعوه مخلصين له الدين. فهذه من معاني التوحيد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أوضح بيان في هذه الحادثة غزوة حنين. كنا قد وقفنا عند قول بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم سنن الأمم التي قبلهم فيما وقعت فيه من شرك. قال ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى هوازن وثقيف. قال عن جابر عبد الله لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط، إنما ننحدر فيه انحدارا لشدة الوادي وانحداره، وفي عماية الصبح أي ظلام الصبح، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه، وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب، قد شدوا علينا شدة رجل واحد وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد، وكانوا قد رموهم بالنبل. وقال وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال أين أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، فلأي شيء حملت الإبل بعضها على بعض؟ يقول لما انهزم الناس وحطم بعضهم بعضا، فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. قال ابن إسحاق فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة الهزيمة، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وإن الأزلام لمعه في كنانته، أي لا زالوا على شيء من جاهليتهم. قال وصرخ جبله ألا بطل السحر اليوم، قالوا بطل سحر محمد وهزمته هوازن. قال شيبة ابن عثمان قلت اليوم أدرك ثأري من محمد، اليوم أقتل محمدا، فأدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله، فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذاك، وعلمت أنه ممنوع مني، والله يعصمك من الناس، فالله قد عصمه وحفظه ليبلغ رسالة ربه. قال وحدثني بعض أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فصل من مكة إلى حنين ورأى كثرة من معه من جنود الله لن نغلب اليوم من قلة، والصحيح أن من قاله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس النبي. عن العباس بن عبد المطلب قال إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكمة بغلته، لجام البغلة، بغلته البيضاء قد شجرتها بها، يعني وضعها بين لحييها وشدها، وكنتم رأى جسيما شديد الصوت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس أين أيها الناس، فلم أرى الناس يلون على شيء، فقال يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة أهل بيعة الرضوان، أخذ يستصرخهم ويذكرهم بالبيعة التي بايعوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفروا أو أن يثبتوا. قال فأجاب لبيك لبيك، فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك. حين سمعوا الصارخ سمعوا العباس وهو يصرخ في أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان وبالمهاجرين بالأنصار، قال أخذ الناس يرجعون. قال فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، لأنهم لا يستطيعون أن يردوا الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإبل حطم بعضها بعضا وهربت، فلا يستطيع الراكب أن ينثني بالبعير فيترك البعير ويقفز من ظهره ويأخذ سيفه ويأم النبي صلى الله عليه وسلم ويأم الصوت. قال فيأم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 فقط، اجتمع 100 حول النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوا الناس فاقتتلوا، وكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار، يعني الصرخة والاستصراخ يا للأنصار، ثم خلصت أخيرا يا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون، فقال الآن حمي الوطيس، أي حمي القتال. عن جابر بن عبد الله قال: بين ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ورجل من الأنصار يريدانه، فيأتيه علي بن أبي طالب من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصار على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه، واجتلد الناس، والله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله. بهؤلاء المئة هزموا هوازن وبالجنود التي أنزلها الله ذاك اليوم. والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه، وكان ممن صبر يومئذ مع رسول الله، وكان حسن الإسلام حين أسلم، وهو آخذ بثفر بغلته، فقال: من هذا؟ قال: أنا ابن أمك يا رسول الله. عن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت فرأى أم سليم بنت ملحان، وكانت قد خرجت معهم في هذه الغزوة، وكانت مع زوجها أبي طلحة، وهي حازمة وسطها ببرد لها، وإنها لحامل بعبد الله بن أبي طلحة، ومعها جمل أبي طلحة، وقد خشيت أن يعزها الجمل، خشيت أنها لا تستطيع أن تتحكم في الجمل، فأدنت رأسه منها فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام، فقال لها رسول الله أم سليم، قالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يكفي الله يا أم سليم؟ قال: الله يكفينا ويحفظنا وينصرنا. قال: ومعها خنجر، فقال لها أبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ قالت: خنجر أخذت عندنا مني أحد من المشركين بعجته به. يقول أبو طلحة: ألا تسمع يا رسول الله ما تقول الرميصاء؟ قال ابن إسحاق: فلما انهزمت هوازن استحر القتل في ثقيف في بني مالك، فقتل منهم 70 رجلا تحت رايتهم، ولما انهزم المشركون أتوا الطائف، لما انهزمت هوازن ومن معها أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، ولم يكن في من توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف، وتبعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك في نخلة من الناس، ولم تتبع من سلك الثنايا. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة وقد قتلها خالد بن الوليد، والناس مقصفون عليها، أي مجتمعون عليها، فقال: ما هذا؟ قالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه: أدرك خالدا فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا، فنهاها أن يقتل الأطفال والنساء والخدم والضعفاء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: إن قدرتم على بجاد رجل من بني سعد بن بكر فلا يفلتنكم، وكان قد أحدث حدثا، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله، وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فعنفوا عليها في السياق، فقالت للمسلمين: تعلموا والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة، فلم يصدقوها حتى أتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهي بها إلى رسول الله قالت: يا رسول الله إني أختك من الرضاعة. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. فعرف رسول الله العلامة فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها، وقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجع إلى قومك فعلت. فقالت: تمتعني وتردني إلى قومي. فمتعها رسول الله وردها إلى قومها. وأنزل الله عز وجل يوم حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، إلى آخر ما ورد في تلك الحادثة. قال ابن إسحاق: ثم جمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين وأموالها، وكان على المغانم مسعود بن عمرو الغفاري، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال في الجعرانة فحبست بها. ولما قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها، فلما رجعوا إلى الطائف أغلقوا أبواب المدينة وصنعوا الصنائع للقتال، ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود الثقفي ولا غيلان بن سلمة، كان بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبور. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين، فقال كعب بن مالك: حين أجمع رسول الله السير إلى الطائف قضينا من تهامة كل ريب، وخيبر ثم أجمعنا السيوف نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا فلست لحاصن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا وننتزع العروش ببطن وج وتصبح داركم منكم خلوفا. فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على نخلة اليمانية ثم على قرن ثم على المليح ثم على بحر إلى فابتنى بها مسجدا فصلى فيها ثم مضى رسول الله حتى نزل قريبا من الطائف فضرب بها عسكره فقتل به ناس من أصحابه بالنبل وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فكانت النبل تنالهم ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم أغلقوه دونهم. فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم فحاصرهم 24 ليلة. هذا حصار الطائف في السنة الثامنة بعد يوم حنين. قال ومعهم امرأتان من نسائه إحداهما أم سلمة ابنة أبي أمية فضرب لهما قبتين ثم صلى بها بين القبتين ثم أقام. فلما أسلم الثقيف بنى على مصلى رسول سلم عمرو بن أمية ابن وهب مسجدا وكانت في ذلك المسجد سارية فيما يزعمون. قال حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من أصحاب رسول سلم تحت دبابة ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محمات بالنار فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا. فأمر رسول سلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق وهو محاصر ثقيفا يا أبا بكر إني رأيت أني أهديت لي كعبة مملوءة زبدا فنقر هديكم فهراق ما فيها. فقال أبو بكر ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد، أي أول الرؤية بأنه لن يستطيع فتح الطائف. فقال رسول الله وأنا لا أرى ذلك. قال ونزل على رسول الله في إقامته ممن كان محاصرا بالطائف عبيد فأسلموا فأعتقهم ممن فروا من حصن الطائف. ولما أسلم أهل الطائف ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم حين رأى ما وقع في أصحابه من الرمي بالنبل. ولما أسلم أهل الطائف تكلم نفر منهم في أولئك العبيد فقال رسول الله لا أولئك عتقاء الله، أي هؤلاء الذين فروا من الحصن من العبيد حررهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة دعوة الإسلام، هي دعوة لتحرير الخلق من كل أشكال العبودية لغير الله. فكان جزاء هؤلاء الذين فروا من الحصن أن حرروا. قالوا ممن وجميع من استشهد بالطائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، 7 من قريش و4 من الأنصار ورجل من ليث. ثم نقف عند قصة سبايا هوازن وما جرى من خلاف في شأنها وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف الذي وقع بين أصحابه في غنائم هوازن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.